والله جل وعلا قال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث: من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. والشخص مع المصائب له مقامان، أما المقام الأول وهو أعلى المقامين هو الرضا بما قدره الله جل وعلا، فيحصل عنده رضا ويصبر، فيحصل عنده رضا بهذا الشيء. والمقام الثاني إذا لم يصل إلى درجة الرضا فإنه يصبر على هذا المرض. ولا شك أن الإنسان إذا حصل عنده الرضا، فإن لم يتمكن حصل عنده الصبر، لا شك أن كل واحدة من الدرجتين لها مقامها عند الله جل وعلا ولها ثوابها عند الله جل وعلا. وبالنسبة لهذه السائلة هي مصابة بهذا المرض، فإذا صبرت واحتسبت فأرجو أن يثيبها الله على ذلك، وقد يزيل الله هذا المرض بسبب ما يحصل عندها من صبر واحتساب الأجر عند الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر افتراق الأمم، وذكر في من هذه الأمة ذكر 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني أنهم وصلوا إلى درجة الرضا بهذه الأقدار التي وقعت عليهم، فإن لم يصلوا إلى هذه الدرجة يكونون قد صبروا على ذلك واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المنطقة الشرقية وباعثها المستمع أبو عمر. أبو عمر يسأل ويقول: في أحد الأيام وجدت قطعة من الذهب ولم أجد صاحبها، وقمت بالذهاب إلى الصائغ وبعتها بمبلغ 1,000 ريال وتصرفت بالثمن على جهل مني، فماذا علي أن أفعل تجاه هذا التصرف؟ جزاكم الله خيرا. الواجب عليك في مثل هذه المسألة أنك تسأل عن صاحبها مدة سنة، فإذا لم تجده فإنك تبيع ما وجدته وتتصدق بثمنه على نية صاحبه، وما عملته قبل تمام السنة فأنت بمنزلة الغاصب، وعلى هذا الأساس لا يجوز لك هذا التصرف، وحينئذ تجب القطعة في ذمتك وتنظر إلى قيمتها الآن، لأن بيعك لها بيع غاصب، وعلى هذا الأساس تنظر في قيمتها بعد تمام السنة وتخرج هذه القيمة تتصدق بها على نية صاحبها. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ عبد الله فيقول: أصبت بحساسية شديدة في جسمي ونذرت ألا أتعرض لها بشيء سواء بحكها أو أي شيء آخر، ولكنني لم أستطع أن أوفي بنذري، فماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: النذر في هذه الصورة كفارته كفارة يمين، وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام، وإطعام المسكين هو كيلو ونصف من الأرز أو البر أو التمر أو الشعير أو من قوت البلد، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. منذ زمن أصبت بالوسواس وأنا لا أستطيع أن أصده، حيث أني أخاف أن يضر بنفسي وديني، فكيف أستطيع أن أتخلص من هذه الوساوس؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: الوساوس هي من تسلط الشيطان على الشخص، والشيطان يتسلط على الشخص ويقوى سلطانه عليه حينما يكون الشخص مقصرا في حق الله جل وعلا، والتقصير في حق الله قد يكون من جهة ترك الواجبات، وقد يكون من جهة فعل المحرمات، وهو حينما يقصر في جانب الله فإنه يقرب من الشيطان، لأن الشخص إن أطاع الله جل وعلا صار وليا من أولياء الله، وإن عصى الله جل وعلا صار للشيطان عليه ولاية، وصار هو من أولياء الشيطان بقدر ما يكون عنده من طاعة الشيطان، لأنه إذا امتثل الواجبات وترك المحرمات يكون بذلك قد أطاع الله جل وعلا وعصى الشيطان، وإذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات يكون بذلك قد عصى الله جل وعلا وأطاع الشيطان، وهو حينما يطيع الشيطان يكون وليا من أولياء الشيطان. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وبناء على ذلك، فالشخص الذي يصاب بالوسواس يجب عليه أن ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الوسواس، فإذا كان مقصرا في باب الواجبات أي أنه يترك شيئا منها، أو في باب المحرمات يعني أنه يفعل شيئا منها، فعليه التوبة والاستغفار، وعليه دعاء الله جل وعلا. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، إذا تفقد نفسه ولم يجد أنه أخل بشيء من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات، فحينئذ قد قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله قرين. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فيكون هذا القرين يوسوس للشخص من أجل صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وهو ولو لم ينصرف لكن يحاول صرفه عن طاعة الله جل وعلا، وذلك بالوسوسة له في طهارته وفي صلاته وفي صيامه وفي حجه وفي عمرته وغير ذلك من الأمور الشرعية. وعلى هذا الأساس ينبغي للشخص أن يستعمل الأوراد في آخر النهار والأوراد في أول النهار، فإنها موجودة في كتب مثل كتاب الوابل الصيب في الكلم الطيب، ومثل كتاب الكلم الطيب وكتاب الأذكار للنووي، وغير ذلك من الكتب التي تشتمل على الأدعية من القرآن ومن السنة التي يدعو بها الإنسان قبل نومه ويدعو بها بعد صلاة الفجر. ومن جهة ثالثة، ينبغي أن يكون للشخص شخصية قوية في مقابل هذا الوسواس، وهذه الشخصية القوية يعني تكون عنده إرادة قوية، بمعنى أنه لا يستجيب لهذه الوساوس، فإذا توضأ لا يعيد الوضوء، وإذا صلى لا يعيد الصلاة. فقد حدثني أو سألني بعض السائلين قال إنه يتوضأ 15 مرة، وبعضهم يقول إنه يصلي الصلاة الواحدة 10 مرات، ولا شك أن هذا